الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، دون تطويل في المقدمات أيها الأحباب، أرتقي بكم من قاع القاع إلى جوزاء الجوزاء، ألتقي بكم وأصعد بكم من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. الحديث اليوم عن أقوام تحبونهم ويحبونكم، أريد أن أحرك به الحب الساكن في قلوبكم تجاههم، وأريد أن تتمتم الشفاه في جمعتنا هذه بالترضي عليهم كيف وقد رضي الله تعالى عليهم من فوق سبع سماوات. الحديث عن شموس الضحى وأقمار الدجى، الحديث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صفوة الخلق وخيرته، اختارهم الله جل وعز لصحابة النبي عليه وآله وسلم، الحديث عن خلفائه وعن أعوانه وعن وزرائه، فيا نعم الحديث حديثهم. معاشر الإخوة، ما لي لا أتحدث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى الله خير الشاهدين، شهد لهم بالخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما لي لا أتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله قطع لهم بالعدالة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عند الطبري في التفسير في قول المولى جل وعز: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وروى سعيد بن منصور عن سفيان في قول المولى جل وعز: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. وأخرج عبد بن حميد عن وهب بن منبه في قوله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حب الأصحاب عقيدة لا ينبغي أن ننثني عنها، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. لله درهم، نعم لله در أقوام أخلصوا الأعمال وحققوها، وقيدوا شهواتهم بالخوف وأوثقوها، وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوها، وخلصوا أعمالهم من أشراك الرياء وأطلقوها، وقهروا بالرياضة أغراض النفوس فمحقوها، فعن إبعاد مثلهم وقع نهي النبي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صعدت صحائفهم من الأكدار صافية، وارتفعت أعمالهم بالإخلاص ضافية، وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متجافية، والناس في أخلاط والقوم في عافية، ففاق المولى منهم على الرئيس القرشي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا غرو إذن أن يستظهر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى من ظاهر قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لا عجب أن يستظهر من ظاهر هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم في الجنة. هؤلاء الصحابة نحبهم لأن الله اختارهم واصطفاهم، والله عز وجل يختار ويصطفي ما شاء. نظر في قلوب العباد فإذا أنقاها وأتقاها وأحسنها وأصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لما اختاره إليه، ثم نظر الله تعالى في قلوب العباد من بعده، فإذا أصفى القلوب وأنقاها وأحلاها وأشهاها وأوفاها قلب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاختارهم ليكونوا حلقة كحلقة السوار، يتحلقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يصحبونه في يقظته ومنامه وحله وترحاله. فلا عجب إذن، هم صفوة الله وهم خيرة الله. نحب أصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأن الله رضي عنهم، ونحبهم لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أحبهم واصطفاهم واختارهم لصحبته. هؤلاء الأصحاب سبقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنفسهم، فبذلوها كأرخص ما تكون النفوس. في أحد كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، جرحت شفة النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وقع النبي في حفرة، أخذ بيده علي ورفعه طلحة. أما مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري فما كان منه إلا أن مص الدم من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما استقر الدم في فمه كره أن يلقيه، ازدرده وبلعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس دمي دمه لم تصبه النار. هؤلاء الأصحاب الذين كان أهم المهمات عندهم أن يهنأ النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرتاح النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك على حساب أنفسهم أو أزواجهم أو أولادهم. خبيب بن عدي يقدم إلى ساحة القتل، فيقول له المشركون: يا خبيب، أتود أن محمدا مكانك وأنك وادع في أهلك وولدك؟ قال: لا لا، القياس بعيد، إنني ما أود أنني وادع في أهلي وولدي، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تشوكه شوكة، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. كيف لا نحب من هذا حالهم؟ قدموا النفس والنفيس، وأرخصوا جنبات نفوسهم في ذات الله، وحماية لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فرض عنهم وأرضهم. هذا عبد الله بن جحش يقول وهو في المعركة مبتهلا صادقا في موطن لا يحتمل الرياء ولا السمعة ولا المزايدة في الأقوال ولا التنميق في العبارات، يقول: يا رب يا رب، إن لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله يا عبد الله، من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت. هل كانت هكذا أماني مرسلة كما نتمنى نحن أماني مرسلة؟ تلك أمانيهم لا، بل كانت صدقا وحقا، ولذلك جعلها الله واقعا. يقول سعد: لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط. سعد بن خيثمة خرج هو وأبوه في بدر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرع بينهما، لا يصلح أن يخرج الولد ووالده، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستهما واقترعا، وخرجت القرعة لسعد بن خيثمة، فأراد أبوه أن يؤثره، قال سعد: لا يا أبتاه، لو كان غير الجنة لآثرتك به، سل من مالي ما شئت، سلني نفسي وأهلي وولدي، سلني روحي أقدمها لك أهنأ ما أكون نفسا، أما والمنافسة في الجنة لا، ممنوع الاقتراب، لا إيثار في القربات، إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا. ثم خرج صادقا فقتله عمرو بن ود. أصحاب النبي قدموا نفوسهم وقدموا أموالهم ومهجهم. هذا عثمان بن عفان يرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام في جيش العسرة، فيصب عليه عثمان 10,000 دينار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقلبها: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما أخفيت وما هو كائن إلى يوم القيامة ما يبالي عثمان ما فعل بعد اليوم. يعترف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بفدائه إياه بماله ونفسه ليقول: لا أحد أمن علي في أهله وماله من أبي بكر، أغلق كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. لقد قدموا المال رخيصا، والمال شقيق النفس وشقيق الروح. المال زين إلى قلوب الناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، المال الذي يتنافس فيه المتنافسون. ود ابن آدم لو كان له واد من ذهب، فلو كان له الواد لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له ثان لتمنى أن يكون له ثالث. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ألم تكن نفوسهم كنفوسنا؟ أم كانوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم؟ لكنهم قدموا المال رخيصا. عبد الرحمن بن عوف سمعت عائشة رضي الله عنها يوما صوتا جلبه، قالت: ما هذا؟ قيل: عير لعبد الرحمن قدمت من الشام. قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد رأيت عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا. فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال: لئن استطعت لأدخلنها قائما. فجعل العير كلها بأقتابها بأحلاسها، جعلها في سبيل الله. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام حقهم المحبة والتقدير، حقهم الإجلال، هم أسيادنا، وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طعن في رسول الله، ثم طعن في الشريعة برمتها، لأنه قد طعن في السند الموصل بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والطعن فيهم يوجب تكذيب الخبر. الطعن فيهم تهمة لله الذي اختارهم واصطفاهم، وتهمة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي احتف بهم ورضي عنهم. أيها الإخوة، لكن الطاعنين يهدون ثواب أعمالهم إن كان لهم ثواب إلى المطعونين، وهذه معادلة لفتت إليها أمكم عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر. قالت: ومما تعجبون؟ أتعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. لا يضر البحر، أمسى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر. لا يضر الصحابة طعن الطاعنين ولا لمز اللامزين. كثيرون هم الذين تحدثوا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فهل ضر أبا هريرة شيء؟ لا والله. كثيرون هم الذين تحدثوا عن الشيخين أبي بكر وعمر، فهل ضر ذلك أبا بكر أو عمر؟ لا والله، رضي الله عنهم وأرضاهم. النهي عن سب الصحابة قديم، أورثنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله ذكرا ووحيا، لأن السنة قسيم الوحي. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هكذا المد، ولا نصيف هذا المد. إذن لهم السابقة ولهم الفضل، مهما صنعنا لن ندرك سبقهم ولن نصل إلى ما وصلوا إليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، لمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله: يا ابن المبارك، أمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز يسمى خامس الخلفاء الراشدين، امتاز بالعدل والصدق والزهد، لكنه لم يدرك شرف الصحبة، هو من التابعين. ومعاوية أدرك شرف الصحبة. قال: أمعاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ قال ابن المبارك: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. اللهم ارض عن أصحاب النبي، اللهم ارض عن آل النبي، اللهم وألحقنا بهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، حنانيك أيها المستمع الكريم، لم أقصد بهذه الخطبة الرد على تلك الطوائف التي تطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صباح مساء، والله لشأنهم عندي أقل من ذلك، وأنا أعلم من نفوسكم السليمة وفطركم المستقيمة حب الصحابة جميعا والتشيع لهم والترضي عنهم ومناصرتهم، ولكن هذه القضية أصل أصيل في ديننا، لذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة جميعا وخص أفرادا منهم بالثناء، وأفرد أهل العلم في ذكر فضائلهم كتبا. حب الأنصار علامة الإيمان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. إذا كان هذا شأن الأنصار والمهاجرون خير منهم للسابقة والفضل، فعلم من ذلك أن المهاجرين أيضا أسبقوا في الفضل. أيها الإخوة، يقع بعض عوام المسلمين أحيانا في الطعن في صحابة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، إما جهلا منهم، وإما انسياقا مع تيار سمعوه أو قرأوه، وإما لقلة دينهم وورعهم. من العجب أيها الإخوة أن أحد الذين يصلون معنا في هذا المسجد وجدته يطعن ذات مرة في عمرو بن العاص، صحابي الجليل الذي فتح الله على يديه مصر، 80 مليون مصري اليوم في صحيفة عمرو بن العاص، وآخرون الذين سبقوهم. لا أدري كيف تجرأ هذا متكئا على أريكته ليطعن في عمرو بن العاص. قلت له: ما الحامل لك على ذلك؟ كانت الإجابة أطم، قال: رأيته في المسلسل الفلاني يأكل أموال الزكاة. سيلقى الله عز وجل وخصمه عمرو فيقول: كان مصدري المسلسل الفلاني. وآخر يقرأ الرواية الفلانية أو لكاتب فلاني. هل تنفع هذه الحجة أمام الله حين يكون الخصم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا والله. جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي فقال: يا أبا زرعة، إنا نبغض معاوية. قال: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا. قال أبو زرعة: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك أنت بينهما؟ رضي الله عنهم أجمعين. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. إذن لا ينبغي أن يلغ أحد كائنا من كان في عرض الصحابة، ومن فعل ذلك فاتهموه في دينه. من تكلم على أحد من الصحابة اتهموه في دينه، بل قد يرقى الأمر إلى أعظم من ذلك، لأن بعض أهل العلم أوصل منتقص الصحابة إلى درجة الكفر لأنه تكذيب ضمني بالقرآن. ألم يرضى الله عنهم في القرآن؟ ألم يصطفهم الله في القرآن؟ إذا منتقصهم مكذب تكذيبا ضمنيا بالقرآن. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا من ذلك. أما نحن فلا والله، نحن على عقيدة أهل السنة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة قرابته ومحبة صحابته، لا نفرق بينهم أبدا. نحن على عقيدة أهل السنة في الترضي عنهم جميعا وعدم انتقاصهم، بل الانتصار لهم. والله الذي لا إله إلا هو إنا لنفديهم بنفوسنا وأبنائنا وأولادنا، ونسأل الله أن يكون ذلك قربة عنده يوم القيامة. اللهم ارض عن أصحاب محمد، اللهم وارض عن أزواج محمد، اللهم وارض عن آل بيت محمد، اللهم اجمعنا بهم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنه قد بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أن المرء مع من أحب. يا الله، في جمعتنا هذه المباركة نشهدك في عليائك، ونشهد ملائكتك، ونشهد حملة عرشك، ونشهد الجن والإنس، ونشهد كل صامت وناطق أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أزواجه وصحابته وقرابته. اللهم ارفعنا بهذه المحبة إلى درجتهم، اللهم وأدخلنا مدخلهم، اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم واجعلنا في معيتهم، اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارض عنهم أجمعين، وألحقنا بهم يا رب العالمين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا أصلح أحوالنا، إلهنا ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحمنا، اللهم اكلأنا، اللهم احفظنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واجعل لنا مع الستر عملا صالحا. اللهم حبب إلينا ما تحب، وبغض إلينا ما تبغض. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اجعل بيننا وبين ما لا تحب برزخا وحجرا محجورا. اللهم باعد بيننا وبين الآثام والذنوب والمعاصي. اللهم بغضها إلينا، اللهم كرهها إلينا، اللهم بغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واجعلنا ممن يؤم بيتك العتيق حجاجا في هذا العام. اللهم يسر لنا حج البيت، اللهم ويسر للحجيج حجهم، اللهم وتقبل منهم مناسكهم، اللهم وأمن طريقهم، اللهم ويسر حجهم، اللهم أعنهم على طاعتك يا رب العالمين. إلهنا آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين بتوفيقك، خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم اجعل لعبد الله ابن عبد العزيز من اسمه أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعله هاديا مهديا، خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم قيض له أعوانا صالحين، وجنبه الأعوان الفاسدين. اللهم جنبه بطانة الغش والفساد والسوء يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته. Thank you.